الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا ذكرنا أن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. وذكرنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن تقسيم الخبر، والحافظ رحمه الله تعالى يذكر أن الخبر إما أن يأتينا بطرق، يعني بأسانيد كثيرة غير محصورة بعدد معين، وإما أن يأتينا الخبر بطرق، يعني بأسانيد محصورة محدودة بعدد معين. فالأول الذي لا حصر لأسانيده أو لطرقه، هذا يسمى بالخبر المتواتر. وأما الثاني الذي له طرق محصورة، فهذا يسمى بخبر الآحاد. وعرفنا أن الآحاد يتنوع بحسب عدد الطرق أو عدد الأسانيد، فمنه ما هو غريب، منه ما هو عزيز، منه ما هو مشهور، على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من خلال ما سيذكره المصنف. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقين. خبر المتواتر هو الذي رواه جمع عن جمع يستحيل أن يتواطأوا على الكذب في العادة، وكان مستندهم الحس. طيب، ده تعريف الخبر المتواتر الذي رواه جمع عن جمع يستحيل أن يتواطأوا على الكذب في العادة وكان مستندهم الحس. ده تعريف التواتر عند علماء الحديث. وأما معنى التواتر أصلا في اللغة ما هو؟ التواتر يقولون من تواتر الشيء إذا تتابع، ومن هنا أخذوا المعنى الاصطلاحي. فالحديث الذي تتابع الناس على روايته وبقيود أخرى زادها العلماء، وهو أن تحيل العادة أن يتواطؤوا، يعني أن يتفقوا على الكذب، ومستند هؤلاء هو الحس، هذا هو الخبر المتواتر. طيب، نوضح المسألة أكثر فنقول: الحديث إذا نقله جمع من الصحابة مثلا رضي الله تعالى عنهم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة مثلا، فجاء جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فنقلوا هذه الخطبة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم رواها جمع من التابعين عن هؤلاء الصحابة، ثم جاء أتباع التابعين ورووا هذه الخطبة عن التابعين، وهكذا. فإذا نظرنا في هذا الحديث سنجد أنه من المستحيل أن يتفق هؤلاء جميعا على الكذب. لماذا؟ لأنهم كثيرون، كثيرون جدا، بحيث أنه لا يمكن في العادة أن يتفق هؤلاء مسبقا على اختلاق هذا الخبر. طيب، ما الذي جعل هؤلاء، ما الذي جعل من المستحيل أن يتفق هؤلاء على الكذب؟ الذي جعل من المستحيل أن يتفق هؤلاء على الكذب هو صلاح هؤلاء مثلا، أو قوة حفظ هؤلاء، أو تباعد البلدان، كأن يكون مثلا بعضهم في الشام والبعض الآخر في مصر والبعض الآخر في المغرب والبعض الآخر في أوروبا، وهكذا، مع انتفاء الداعي والمبرر للكذب. فإذا اجتمع كل ذلك في الخبر، اجتمع كل هذا الذي ذكرناه في الخبر، فيحصل عندنا يقين في النفس أن هذا الخبر صادق، وأنه لا يوجد أدنى احتمال أنه كذب. هذا الخبر بهذا الوصف الذي ذكرناه هو الذي يسميه العلماء بالخبر المتواتر، وهذه صورته أن ينقله جمع عن جمع تحيل العادة أن يتواطؤوا، يعني أن يتفقوا على الكذب، ومستند هؤلاء فيما نقلوه هو الحس. فمن خلال ذلك سنجد أن الخبر من أجل أن نحكم عليه بأنه متواتر لا بد فيه من جملة من الشروط. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر جملة منها، وذكر كذلك في شرحه لو نزهة النظر شرطا خامسا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. طيب، ما هي أولى هذه الشروط؟ أول هذه الشروط هو أن يرويه جمع، يعني لابد أن يروي هذا الحديث عدد كثير. فعلى ذلك لو روى الحديث واحد فقط، لو روى الحديث ممتاز، يبقى ليس متواتر لأنه فقد شرطا من الشروط التي نذكرها الآن. أو رواه اثنان، أو رواه ثلاثة، نقول هو حديث أحد. طبعا هل الكلام الآن الذي أتكلمه هو كلام إجمالي، لكن تفصيله سيأتي وحنا بنعلق على كلام المصنف رحمه الله تعالى، فقط من أجل تقريب المسألة. فبنقول لابد أولا، أول هذه الشروط أن يرويه عدد كثير. لو رواه واحد فقط، أو رواه اثنان، أو رواه ثلاثة، فليس بمتواتر. طيب ما هو إذن؟ سينتقل الحديث إلى القسم الثاني وهو الآحاد. طيب يأتي هنا السؤال، احنا اشترطنا الآن أن يرويه عدد كثير، ما هو العدد المطلوب للتواتر؟ الجواب عن ذلك أنه لا يوجد عدد محدد، لا يوجد عدد محدد. مدار الأمر على حصول العلم اليقيني بصدق هذا الخبر، يبقى الضابط عندي هو حصول العلم اليقيني بصدق هذا الخبر. لو حصل عندي العلم اليقيني يبقى إذن لن ننظر في هذه الحالة إلى العدد، يبقى لن نشترط مثلا أن يكون العدد عشرة، لن نشترط أن يكون العدد أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. فقط إذا حصل عندي العلم اليقيني بصدق هذا الخبر يبقى إذن توفر عندي هذا الشرط وتم بذلك العدد. عندنا شرط آخر للحكم على الخبر بأنه متواتر، وهو أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، يعني لابد أن يكون في كل طبقة من طبقات الرواة لابد أن توجد فيه هذه الكثرة. فالآن الذي روى هذا الخبر هم الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبقى لابد أن يرويه عدد كثير من الصحابة. وروى هذا الخبر عن الصحابة التابعون، لابد أن يوجد عدد كثير في التابعين. وروى هذا الخبر عن التابعين تابع التابعين، فلابد أن يكون عدد كثير من هؤلاء أيضا يروى هذا الخبر. يبقى هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث وهو أن يحصل مع تلك الكثرة جزم في العقل بانتفاء الكذب أو الخطأ، وهذا هو مدار التواتر. لابد أن يحصل مع تلك الكثرة التي اشترطناها جزم في العقل بانتفاء الكذب أو الخطأ. ولهذا لما ذكرنا التعريف أولا قلنا تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب، لا يمكن أبدا أن يتفق هؤلاء مسبقا على أن يضعوا هذا الخبر، وهذا هو مدار التواتر. فمتى لم يحصل مع تلك الكثرة اليقين التام فهنا لم يعتبر الحديث متواترا. عندي شرط الرابع وأخير ذكره الحافظ أيضا هنا، وهو أن يكون المستند فيما أخبروا به هو الحس، أن يكون مستندهم فيما أخبروا به هو الحس، يعني أنهم رأوا شيئا أو أنهم سمعوا شيئا بآذانهم أو أبصروه بأعينهم فحدثوا به. لكن نفترض أنهم نقلوا خبرا أو رأيا استنبطوه بعقولهم، فهذا لا يفيد اليقين، لا بد أن يكون مستند هؤلاء هو الحس، سمعنا شاهدنا رأينا وهكذا. أما مجرد الرأي المنقول من الاستنباط والعقل فهذا لا يفيد اليقين، لا يفيد القطع، وبالتالي انتفى عندي شرط من شروط التواتر. ثم إن هذا المتواتر الذي ذكرناه الآن ينقسم إلى قسمين، هذا التواتر وهذا المتواتر الذي ذكرناه الآن هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو المتواتر اللفظي، والمتواتر اللفظي يعني ما تواتر لفظه ومعناه، يبقى لفظه متواتر وكذلك المعنى بالتالي الذي حمله هذا اللفظ أيضا متواتر. القسم الثاني وهو المتواتر، ها ممتاز أحسنت، المتواتر المعنوي، وهو ما تواتر معناه دون لفظه. طيب بالمثال يتضح المقال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة الحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. إذن من كذب علي متعمدا، هذا حديث متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وراه الإمام أحمد في مسنده وغيرهم، رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من 60 صحابيا، ورواه عنهم جمع كثير بنفس هذا اللفظ، فهذا مثال على المتواتر اللفظي. طيب المتواتر المعنوي، قلنا ما تواتر معناه دون لفظه، ما مثاله؟ مثال ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند الدعاء صلى الله عليه وسلم، فهذا المعنى وردت فيه أحاديث كثيرة جدا لكنها لم تتفق اللفظ، وإنما أدت معنى واحدا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان من عادته رفع اليدين عند الدعاء، فهذا ورد في الاستسقاء، كان عليه الصلاة والسلام حتى لو كان على المنبر، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه، إذا كان على المنبر ما كان يزيد على أن يرفع إصبعه السبابة فقط، ولهذا لما رأى بعض الصحابة أحد الخطباء وهو يرفع كلتا يديه على المنبر في يوم الجمعة قال: قبح الله هاتين اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على رفع السبابة عنده، لكن في الاستسقاء رفع يديه عليه، وهذه من أمور مستثناة في تلك الحال أنه كان يرفع يديه في الاستسقاء. وأيضا لما كان يدعو على الكفار دعا النبي عليه الصلاة والسلام على رعل وذكوان وعصية، عصت الله ورسوله، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم عند دعائه على هؤلاء الكفار، فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء. ومرة كان يدعو ربه سبحانه وتعالى ويرفع يديه في وقائع مختلفة، فإذا سنجد أن هناك قدر مشترك بين تلك الروايات، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع اليدين في الدعاء، فهذا هو المتواتر. فالمتواتر المعنوي إذن أن ترد أحاديث كثيرة لكل منها لفظها الخاص وظرفها الخاص الذي وردت فيه، لكن يستخلص من كل هذه الأحاديث قدر مشترك تتفق عليه هذه الروايات الكثيرة. فحينئذ إذا نظرنا إلى كل حديث على حدة هل سنجده متواترا؟ لا. ممتاز، إذا نظرنا إلى كل حديث على حدة لا نجده متواترا، لكن هذا القدر المشترك يعتبر متواترا لأنه قد تحقق فيه شرط التواتر، وبالتالي سيوجب عندنا العلم اليقيني وينتفي معه احتمال الخطأ. فإذا عرفنا الآن أن المتواتر قسمان، عندنا متواتر لفظي وعندنا متواتر معنوي. طيب يأتي الآن سؤال آخر، كيف نتوصل إلى تواتر الخبر؟ يعني الآن نريد تطبيقا عمليا لمعرفة التواتر، كيف نصل إلى أن هذا الخبر متواتر أو ليس كذلك؟ عندنا العلماء وضعوا تصانيف للأحاديث أو في الأحاديث المتواترة، كيف توصلوا إلى أن هذه الأحاديث متواترة أو غير متواترة؟ التطبيق العملي لمعرفة التواتر هو أن نمسك المتن نعم ممتاز، اللي هو أنت الآن أجملته في هذه الكلمة اللي هو الاستقراء. نأتي على المتن ثم نجمع كل الأسانيد التي جاءت بذلك المتن، ونبدأ بطبقة الصحابة باعتبار مثلا أن هذا الخبر مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبدأ بطبقة الصحابة فننظر إلى عددهم في تلك الأسانيد، ثم ننظر في التابعين وننظر إلى عدد التابعين في تلك الأسانيد، ثم ننتقل إلى من بعدهم إلى آخر السند مع ما يكتنف تلك الأسانيد من معلومات. فإذا إذا حصل ذلك ووقع في القلب العلم اليقيني بأن هذا الخبر لا يمكن أن يكون كذبا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن يكون خطأ، فإذا هذا هو المتواتر، فهذا هو المتواتر. يبقى تلخص عندي الآن أن المتواتر هو الحديث الذي رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، ومستند هؤلاء هو الحس، وهو إما أن يكون لفظيا إن اتفق الرواه على لفظ واحد، وإما أن يكون معنويا إن حصل قدر مشترك بين تلك الروايات. طيب الآن سأسأل سؤالا، ومن خلال هذا السؤال سيتضح يعني الآن أو مدى فهمنا لما ذكرنا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يقول: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم قال: قال الحفاظ: ولم يصح هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من رواية عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة ابن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد ابن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى ابن سعيد الأنصاري، وعن يحيى انتشر فرواه عنه أكثر من 200 إنسان أكثرهم أئمة. طيب هذا الحديث بهذا الوصف الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، هل هو متواتر ولا أحد؟ هو أحد. لماذا هو أحد؟ ممتاز أحسنت، لأنه لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفس واحدة وهو عمر، ولم يرويه عن عمر إلا أيضا علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم، وهكذا. ثم تواتر بعد ذلك عن من؟ عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فحصل التواتر بعد ذلك يعني مؤخرا ولم يحصل من مبدأ السند، فإذا هو حديث أحد وليس بمتواتر. قال: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني. طيب قوله رحمه الله تعالى فالأول، ما المقصود به؟ فالأول ما الذي يقصده بقوله الأول؟ الخبر؟ لا، هذا الكلام يحتاج إلى تقييد. ها طب نتأمل عبارة المصنف، لأن اللي يقولون السياق من المفسرات صح؟ ها ممتاز. الأول كله طرق بلا عدد. أحسنت، جزاك الله خير. قوله هنا فالأول يعني الذي لا حصر لطرقه، الأول يعني الذي لا حصر بطرقه. قال المفيد، قال الأول المتواتر المفيد للعلم اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. والعلم اليقيني هو الضروري. شو هذا تعريف العلم؟ لا، العلم هو ما هو الإدراك، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، ده تعريف العلم. لكن بنتكلم على ما هو أخص من ذلك وهو اليقين. وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. فالعلم اليقيني هذا هو الضروري، والعلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث أنه لا يمكن دفعه. العلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، فلا يحتاج إلى استدلال، لا يحتاج إلى بحث، بخلاف العلم النظري. العلم النظري هذا يفيد العلم لكن مع الاستدلال. ولهذا يقول الأخطري رحمه الله تعالى في سلم المنورق، يقول: والنظري ما احتاج إلى التأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. يعني العلم النظري هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى تأمل، إلى بحث، إلى استدلال، هذا هو العلم النظري. لكن العلم الضروري لا يحتاج إلى شيء من ذلك، هو علم يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكن أن يدفعه، زي كده الشعور بالجوع أو الشعور بالشبع. لو إنسان مثلا جائع، شعور الجوع هذا أليس يهجم على الإنسان مباشرة؟ وكذلك بالنسبة للشبع، كذلك بالنسبة للعطش. هكذا هو العلم الضروري، يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. فإذا فهمنا ذلك، فالمصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لنا أن هذا الخبر المتواتر الذي سأتكلم عن شروطه الآن، هذا إذا حصل وتوفرت فيه هذه الشروط فإنه يفيد عندنا اليقين، فإنه يفيد عندنا اليقين، لا يحتاج منا إلى بحث أو استدلال من أجل أن نتيقن من صحته. وهذا الذي اصطلح العلماء على تسميته بالمتواتر. قال رحمه الله تعالى: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني، قال: بشروطه. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى 4 شروط، وزاد في النزهة شرطا خامسا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. فإذا من أجل أن نحكم على الخبر بأنه متواتر لابد من شروط 4. قال: الشرط الأول أن يرويه عدد كثير، وكما أشرنا قبل ذلك اختلفوا في تحديده على أقوال. منهم من يقول 4، منهم من يقول 5، منهم من يقول 7، منهم من يقول 10، منهم من يقول 12، ومنهم من يقول 40، ومنهم من يقول 70، ومنهم من يقول غير ذلك. فإذا كل هذه أقوال قيلت في تحديد عدد المتواتر، وكل هذه الأقوال باطلة، كل هذه الأقوال باطلة، لا يصح منها شيء. طيب ما سبب البطلان؟ سبب بطلان هذه الأقوال أنها متكافئة في الدعوة، وكل قائل تمسك بدليل جاء فيه ذكر العدد فأفاد العلم. لكن هل هذا بلازم أن يضطرد في كل ما فيه هذا العدد؟ الجواب لا. يعني مثلا من قال يشترط 40، يشترط 4 من أجل حصول التواتر، ما دليلهم على ذلك؟ أن الله تبارك وتعالى اشترط 4 شهداء من أجل إقامة الحد في الزنا. طب هل معنى كده أن لازم كل 4 نقلوا لنا خبرا يبقى متواتر أو هو مفيد للعلم؟ الجواب لا. طيب من قال مثلا هم 40، ما دليلهم على ذلك؟ تعرف يا شيخ محمد؟ بحسب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة، أحسنت. طيب من قال 70؟ نعم نعم، هم كلها أحداث على هذا النحو، فأخذوا هذا العدد وبنوا عليه أنه يعني يؤخذ منه التواتر. لكن هذا ليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص، لاحتمال كما هو الحال في الجمعة وكما هو الحال في شهادة على 40 حسب الجمعة يعني؟ نعم نعم، وكذلك بالنسبة للعدد في الشهادة على الزنا إلى آخره. فالصحيح من أقوال العلماء في ذلك أن التحديد غير معتبر، وأن العبرة كما أشرنا في أول الكلام إنما هو بإفادة العلم. فإذا أفاد هذا العدد الذي نقل الخبر العلم اليقيني، يبقى إذن هذا العدد قد تم بذلك. وضحت؟ يبقى الآن ربطنا بين العدد وبين حصول الإيش؟ ها؟ اليقين والعلم. يبقى متى حصل عندي اليقين يبقى تم العدد. حصل عندي اليقين بأربعة، يبقى تم العدد بذلك ولا لا؟ ها؟ تم العدد بذلك. حصل العلم عندي مثلا بأكثر، بأقل من أربعة، يبقى تم العدد بذلك. فربما كان العدد أقل من أربعة ومع ذلك يحصل عندي اليقين في هذا الخبر. كأن يكون مثلا ناقل هذا الخبر هم الصحابة، ثلاثة من الصحابة. ما رأيك في خبر نقله أبو بكر وعمر وعثمان؟ أنت كمحمد الآن هل يفيد عندك اليقين؟ والله لو واحد من هؤلاء يفيد عندنا اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب أبا بكر بالصديق، يعني في شيء بعد ذلك. فالحاصل يعني إن الأمر كله دائر على إفادة العلم، فمتى حصل العلم فتم العدد بذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام جميل جدا في مجموع الفتاوى، وهو بيتكلم عن هذه المسألة، فبيقول: الصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب. يعني ما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين. يعني الذي يشبع الشيخ محمد غير الذي يشبعني أنا. أنا أكل كثيرا مثلا وأشرب كثيرا، الشيخ محمد رجل يعني بيأكل لقيمات يسيرة ويكتفي بذلك. فهذا يختلف من شخص إلى آخر، فبيقول: وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن ونحو ذلك. وكذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا قد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا. يعني قد يتناقل الخبر جملة من الكفار ومع ذلك يحصل عندنا العلم بأن هذا الخبر صدق، لأنه لا يمكن أن يتواتر أو الخبر عن هؤلاء جميعا بالكذب. طبعا هذا كان قديما يعني، لكن الآن يمكن ولا لا يمكن؟ يعني وسائل الإعلام مثلا العالمية التي بيد اليهود والنصارى ونحوها، لا، قد يتواتر هؤلاء على نقل خبر وهو كذب. هذا شيء يعني من أيسر ما يكون، الشائعات على الإنترنت وعلى القناة طبعا أكيد يعني. ولكن لو كان مثلا الأمر كان قديما قبل يعني هذه الوسائل ونحو ذلك، صعب جدا يبقى الشيخ محمد مثلا يأتيني من الشام ويخبرني بأن العالم الفلاني قد توفاه الله، ويأتي فلان من المغرب ينقل نفس الخبر وهكذا. فإذا لا يمكن أن يتواطأ كل هؤلاء على الخطأ أو على الكذب. نعم، ليس لذلك قلنا لو كان حتى الكثرة والأمن الكفار فإنه يحصل التواتر، طالما أننا حصل عندنا العلم اليقيني بصدق هذا الخبر بغض النظر عن ناقله. ممتاز. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا قد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا، وتارة يكون لدينهم وضبطهم. قال: فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم. وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر، مع العلم بأنهما لم يتواطأ، وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك، مثل من يروي حديثا طويلا فيه فصول ويرويه آخر لم يلقى. ثم ذكر كلاما يعني جيدا جدا في هذه المسألة. يبقى عندي الآن الشرط الأول أن يرويه عدد كثير. قال الحافظ رحمه الله تعالى الشرط الثاني أن يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. أن يستحيل في العادة تواطؤهم على، يعني لا يمكن عادة كما أشرنا في أول الكلام أن يتواطأ كل هؤلاء على الكذب، على الكذب في هذا الخبر. قال الشرط الثالث أن يقع ذلك في كل طبقات الإسناد، يعني لابد من تحقيق شروط التواتر في جميع طبقات الإسناد. فمثلا قد يروى الحديث من طرق كثيرة جدا صحيحة، لكن هذه الطرق الكثيرة ترجع إلى صحابي واحد زي حديث إنما الأعمال بالنيات، أو إلى اثنين من الصحابة، يبقى هنا لا يكون متواترا في طبقة الصحابة لأنه قد جاء من طريق واحد أو من طريقين. لكن مش معنى كده اللي هو مش هيفيد العلم، لا، قد يفيد العلم، قد يفيد العلم. طيب مع كونهما صحابيين فقط، نعم، وذلك لديانة هؤلاء الصحابة ولضبط هؤلاء الصحابة حصل عندنا الآن إيش؟ العلم اليقيني، فتم بذلك العدد. وصل المعنى الآن؟ طيب، لكن هنا سنحكم بأنه متواتر حقيقة ولا حكما؟ ها، حكما، ممتاز، نحكم بأنه متواتر حكما لا حقيقة. حقيقة لا، نعم، فهو الحكم حكم المتواتر لأنه أفاد عندنا العلم، لكن من حيث الحقيقة ليس متواتر لأن شرط الكثرة لم يتوفر في طبقة الصحابة. قال رحمه الله تعالى الشرط الرابع أن يكون مستند اجتماعهم الحس، زي مثلا سمعنا، رأينا، شاهدنا ونحو ذلك. طيب لو كان مستند هؤلاء مجرد القرائن المحتفة، فهم فهموا واستنبطوا وأخذوا، أو يعني قالوا رأيا بناء على قرائن رأوها، وكثر هذا الرأي عن هؤلاء، هل يكون بذلك متواترا؟ لا، لا يكون متواترا لأن مستند هؤلاء ليس الحس. طيب بالمثال يتضح المقال. الآن عندنا مثلا الخبر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من نسائه، حديث صحيحين، لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه واعتزلهن، ففهم كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، صار الصحابة يتناقلون هذا الخبر وفشى في المدينة، ثم تبين بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، وإنما فهموا ذلك من أين؟ فهموا ذلك من القرائن. اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا في المسجد ولم يقرب واحدة منهن، فلا يفعل الرجل ذلك في العادة إلا أن يطلق امرأته. فلما فهم الصحابة ذلك تناقلوا هذا الخبر وفشى في المدينة، تبين بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، وإنما فهم الصحابة ذلك من هذه القرائن. فمثل هذا الخبر لا يعد متواترا ولا يفيد العلم، لأنهم لم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلق نساءه، ولم يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلم يرجع إلى أصل محسوس، وبالتالي لا يفيد التواتر. وكذلك بالنسبة لمسألة الإيش، مسألة الحديث الإفك، الله تبارك وتعالى عاتب الصحابة ممن خاض في تلك الحادثة، فقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فإذا مجرد تناقل الخبر فقط دون سماع ودون رؤية هذا لا يفيد العلم، فلذلك اشترط العلماء هذا الشرط، وهو أن يكون مستندهم الحس، كأن سمعنا ورأينا وشاهدنا إلى آخر ذلك. يدخل أيضا في هذا الشرط لو اجتمع عدد كثير على رواية خبر، ننتبه، لو اجتمع عدد كثير على رواية خبر ثم تبين لنا بعد البحث والتنقيب أن هؤلاء لم يسمعوا الخبر بأنفسهم، وإنما أخذوه جميعا عن واحد فقط ثم رووه بعد إسقاط هذا الواحد. يبقى هنا عندي الآن الظاهر أن الرواة كثيرون ولا لا؟ كثيرون، لكن كل هؤلاء يرجع إلى واحد، ولما رأوه أسقطوا هذا الواحد علشان يظهر لنا أنه مستند الحس وليس هذا الواحد، لأنه لو كان مستند هذا الواحد في النهاية يبقى إذن هذا ليس بمتواتر. لكن كل هؤلاء رووا الخبر دون أن يذكروا هذا الواحد الذي أخذوا منه. فبعد البحث والتنقيب وجدنا أن المصدر ليس الحس وإنما هذا الواحد، وإنما هما أسقطوه. فهمنا الآن؟ فهذا أيضا ليس بمتواتر، هذا ليس بمتواتر. الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه على الألفية، ألفية العراقي، ذكر قصة طريفة متعلقة بالإمام أبي عوانة. أبو عوانة رحمه الله تعالى كان عبدا عند يزيد بن عطاء الليث اللي هو مولى أبي عوانة. في موسم الحج اتفق أن سائلا سأل يزيد بن عطاء الليثي هذا اللي هو سيد ومولى لأبي عوانة، سأله من أجل أن يعطيه شيئا. فتولى يزيد بن عطاء الليثي عن هذا السائل ولم يعطيه شيئا. فلما رأى ذلك أبو عوانة اللي هو العبد بقى، لما رأى ذلك أبو عوانة لحق بهذا السائل وأعطاه دينارا. طبعا الراجل بقى فرح، الراجل يعني أعطاه دينار، وتعرف الدينار ده حاجة كبيرة يعني ذهب. فقال والله لأنفعنك يا أبا عوانة. طيب هينفعه هيعمل معاه إيه؟ قال فلما أصبحوا وأرادوا الدفع من المزدلفة وقف ذلك السائل على طريق الناس، هم أهل العراق باعتبار أن أبو عوانة هذا بصريا من العراق، فوقف على طريق الناس الذي يمر به أهل العراق وأشاع فيهم فقال يا أيها الناس اشكروا يزيد ابن عطاء اللي هو مولى أبي عوان، فإنه تقرب إلى الله تبارك وتعالى بأبي عوان فأعتقه. يعني ورط الراجل الآن، فجعل الناس يمرون فوجا فوجا إلى يزيد بن عطاء الليثي يشكرون له ذلك وهو ينكره، يقول أنا ما عملتش الكلام ده ولا أعتقت حد ولا يحزنون، الراجل لسه معايا هو بيخدمني كل شيء. فلما كثر هذا الصنيع منهم قال ومن يقدر على رد هؤلاء كلهم؟ اذهب فأنت حر. فأعتق أبا عوانة لهذا الصنيع. يبقى هنا الراجل اتورط لما رأى الناس قد تواتروا وتتابعوا على أنه أعتق أبا عوانة وهو لم يعتق، فكأنه حصل عنده العلم. فحصل عنده العلم أنه حصل العتق بالفعل، فأعتق يعني هذا الرجل اللي هو أبا عوانة وقال اذهب فأنت حر. لكن لو احنا اتبعنا هذا الأمر سنجد أنه أن مستند هؤلاء الناس جميعا هو رجل واحد، لكن لما ذهبوا لشكر عطاء ابن يزيد بن عطاء الليثي لم يذكروا هذا الواحد الذي سمعوا منه، فهو رأى إيش؟ هو رأى كثرة فقط أمامه كلهم يشكرونه على صنيع على فعل ما، فحصل عنده العلم بأنه قد حصل فعلا وأعتق، ربما كان نائما ربما كان يعني ناسيا ربما أخطأ فأعتق هذا الرجل. يعني هذا وهذا من فقه هذا السائل، يعني سبحان الله هذا الرجل الشحات هذا فقيه برضو سبحان الله. طيب وأيضا أبو عوانة رجل كان بينه وبين الله شيء سبحان الله. طيب إذن عندنا الآن هذه الشروط الأربعة، وعندنا شرط الخامس ذكره المصنف رحمه الله تعالى في شرحه، قال فإذا انضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه فهذا هو المتواتر. يعني الآن لو حصل شرط خامس وهو أن هذا العلم قد استفاده السامع، فهذا علامة على أن هذا الخبر متواتر. نفهم من كده إيه؟ نفهم من كده أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على النزهة جعل إفادة العلم شرطا للتواتر وليس ثمر للتواتر. فهمنا الفرق من الاثنين؟ كلامه في النزهة يدل على أنه جعل إفادة العلم للسامع هذا شرط لحصول التواتر وليس ثمرة من ثمرات التواتر. فإذا الخبر لا يوصف بأنه متواتر إلا إذا أفاد العلم. طيب لو رواه عدد كثير ولم يفد العلم لم يكن متواترا. ثم شرع المؤلف بعد ذلك في الكلام على الخبر المحصور بعدد معين، فبدأ رحمه الله تعالى بالمشهور، فقال رحمه الله تعالى: والثاني المشهور. والثاني المشهور، ما المقصود بقوله والثاني؟ قال: والثاني المشهور. ايه معنى الثاني؟ نعم. طيب الثاني هو او ما حصل بما فوق الاثنين. احسنت احسنت، جزاك الله خير، يعني ما كان محصورا بما فوق الاثنين. يبقى الآن المصنف رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن القسم الثاني من أقسام الأخبار، هو الخبر، هو خبر الآحاد. الحديث إذا رواه واحد عن واحد، أو رواه اثنان عن اثنين، أو رواه ثلاثة عن ثلاثة، أو أكثر من ثلاثة، لكن لم يصل إلى درجة التواتر، هذا هو الآحاد. والعلماء قسموا حديث الأحاد بحسب عدد الرواه إلى ثلاثة أقسام. الآن سنتكلم بكلام إجمالي أيضا، وإن شاء الله في الدرس القادم نعلق على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فالعلماء قسموا حديث الأحاد بحسب عدد الرواه إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول وهو الغريب، والغريب هو ما رواه واحد عن واحد، ما رواه واحد أو واحد، أو رواه جمع لكن وجدنا في طبقة من طبقات السند واحدا فقط هو الذي روى الخبر. يبقى مثلا وجدنا في الطبقة الأولى 100 من الرواة، في الطبقة الثانية واحد، في الطبقة الثالثة 100، نقول هذا حديث غريب، لأن الاعتبار عندنا يكون للعدد الأقل دائما. يبقى عشان نحكم على هذا الحديث بأنه غريب أو مشهور أو عزيز أو غير ذلك، بننظر إلى أقل طبقة من حيث العدد، فوجدنا أن أقل طبقة واحد فقط من الرواة، فإذا هذا الحديث حديث غريب. إذا فالغريب هو الحديث الذي يكون في إحدى طبقاته راو واحد بغض النظر عن عدد الرواة في بقية الطبقات. طيب تأتي لنا بمثال على الحديث الغريب؟ الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث عمر بن الخطاب، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. هذا لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، فكان غريبا بهذا الاعتبار. وقلنا حتى من قال هو متواتر، إما من حيث المعنى أو من هو متواتر حكما باعتبار أنه انتشر عن يحيى بن سعيد الأنصاري كما قلنا، لكن هو حديث غريب. هذا هو القسم الأول من أقسام الحديث الأحد. القسم الثاني وهو العزيز، وهو ما رواه اثنان عن اثنين، وهو ما رواه اثنان عن اثنين. وكذلك إذا رواه جمع لكن وجدنا في طبقة من طبقات السند راويين فقط، لأن العبرة عندنا كما قلنا بإيش؟ للعدد الأقل، العبرة عندنا بالعدد الأقل، فوجدنا أن في طبقة من الطبقات راويان، فإذا هذا الحديث حديث عزيز. فالعزيز هو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. ما مثاله؟ مثال الحديث العزيز مثاله ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أنس قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. هذا الحديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا صحابيان، هما أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأنس رضي الله تعالى عنه. فحديث أبي هريرة رواه البخاري، قال حدثنا أبو اليمان، قال حدثنا، قال أخبرنا شعيب، قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. حديث أنس أيضا رواه البخاري، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. فحديث أنس بسبب أن الرواه غير رواة حديث أبي هريرة أوجب ذلك أن يكون هذا الخبر عزيزا. يبقى إذن كل حديث له إسنادان، هذه قاعدة، كل حديث له إسنادان عن صحابيين، وكل صحابي له سلسلة من الرواه غير سلسلة الآخر، فهذا هو العزيز. نعيد مرة أخرى، بنقول كل حديث له إسنادان عن صحابيين، وكل صحابي له سلسلة من الرواه غير سلسلة الآخر، صحابي الآخر، فهو عزيز. لذلك حكمنا على هذا الحديث بأنه عزيز لأنه من رواية اثنين من الصحابة، وكل صحابي له سلسلة من الرواه غير الصحابي الآخر. ممتاز، فهو حديث عزيز. نأتي الآن على القسم الثالث والأخير، وهو الحديث المشهور. والحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ مبلغ التواتر، ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ مبلغ التواتر. مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. هذا الحديث رواه الشيخان، رواه كذلك الترمذي وغيره. طيب، هذا الحديث رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الصحابة، من هم؟ نعم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، ورواه كذلك عبد الله ابن عمرو، ورواته كذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم جميعا. كل صحابي من هؤلاء الصحابة له سلسلة من الرواة، فيكون الحديث مشهورا. وتأتي هنا القاعدة الأخرى أيضا شبيهة للقاعدة سبق وذكرناها: كل حديث جاء عن ثلاثة من الصحابة، وكل صحابي له سلسلة من الرواة غير سلسلة الصحابي الآخر، فهو مشهور. يبقى الآن رواه عبد الله، أبو هريرة، عائشة، السلسلة التي جاء وفيها عبد الله بن عمرو غير السلسلة التي فيها أبو هريرة، غير السلسلة التي فيها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب، يبقى تلخص الآن أن الآحاد هو ما ليس بمتواتر، وهو على أقسام ثلاثة: غريب وعزيز ومشهور. طيب، نختم بقى يعني المجلس اليوم بسؤال. عندنا حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، حديث أنس بن مالك قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان، أو رعل وذكوان، وهما قبيلتان من قبائل العرب. هذا الحديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك، ورواه كذلك عبد الله بن عباس، ورواه كذلك خفاف الغفاري، ورواه عن أنس، رواه عن أنس قتادة وإسحاق بن عبد الله وعاصم الأحول، ورواه عن قتادة عدد من الناس. هذا الحديث من أي قسم من أقسام الأحاد؟ عندنا الآن في طبقة الصحابة ثلاثة: أنس وعبد الله بن عباس خفاف الغفاري، تمام كده. عن أنس رواه كذلك ثلاثة أو أكثر، قتادة وعاصم الأحول وإسحاق ابن عبد الله وأبو مجلز أو أبو مجلز، ورواه عن قتادة عدد. هذا الحديث من أي قسم من أقسام الأحاد؟ لماذا؟ نحن قلنا شرط انه حتى يكون مشهورا انه تختلف الاسانيد وليس يكون نفس الاسناد. ممتاز. طيب والاسانيد الان عندنا مختلفه ولا لا؟ الظاهر انه مختلف صحيح. تمام. طيب والعبره عندنا بالاقل، باقل عدد، واقل عدد موجود عندنا هو ايش؟ ثلاثة. يبقى إذن هو حديث مشهور، هو حديث مشهور. طيب جزاك الله خير جزاء، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل بقى في الدرس، نكمل في الدرس القادم بإذن الله عز وجل من قول الشيخ والثاني المشهور. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.